بسأل بعضهم ايش هو لباس الشهرة في عصرنا اليوم؟ الألبسة اللي مزركشة، ايش؟ الألبسة اللي مزركشة بالأخضر والأحمر والصور وما شابه ذلك. ايوه هكذا. اي نعم. مش يعني لباس طويل تحت القدمين او كذا. هذاك محرم بالنص. نعم. اما الشهرة يعني اللي مزخرف. اي نعم.